وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الإنسان تواتيه بين الفينة والفينة شيء من الغفلة، لكن احنا عندنا الغفلة دي درجات، أو لا أقول درجات إنما دركات، لأن الدرجات لا تكون إلا في الصفات الحسنة، فالجنة دركات درجات والنار دركات لأن الأسفل. فقال ربنا والعياذ بالله إن المنافقين في الدرك الأسفل، لكن التاني إيه؟ لهم درجات عند ربهم، درجات لأعلى، فأنت تصعد الدرج يعني إلى أعلى. ومن أراد أن يحصل النور يجب أن يصعد الدرج، عايز همة، لكن السقوط إلى أسفل هذه كارثة. الغفلة تبدأ بالسهو، ثم يأتي مع الغفلة تعبير النسيان، وهنتكلم هل النسيان ده أنا محاسب عليه ولا في فرق بين النسيان والتناسي. ثم العبد يجد أن السهو ده لك أن غفلة القلب بس يوقظ بأقل مؤثر بأدنى شيء. يعني مثلا الإنسان إيه يعني قال ربنا واذكر ربك إذا نسيت، يعني يستفيق الإنسان. فالسهو ده ليه عظمة الإسلام ويسر الإسلام جعل لنا إيه؟ جعل لنا سجود السهو. حتى أنت تسهو يا رسول الله؟ قال حتى أنا أنسيت كي أشرع لكم، يعني هو عشان يحط التشريع، يضع الايه التشريع السماوي في قضيه من يسهو عن الايه في الصلاه في شيء فيسجد ايه ركعتين للسهو. لكن الناس ايضا درجات. يعني جاء سائل ليسال احمد بن حنبل وجواره شيبان الراعي، صديق احمد. شيبان هذا كان عالما فقيها، ولكن كان لا يحدث الناس كثيرا كما كان احمد. احمد عالم ويحدث الناس ويشرح الفقه، شيبان رجل زي عالم ولكن لا يعلم كثيرا، يعني يرى يعني انه بينه وبين رب العباد سبحانه وتعالى. السائل يسال الامام احمد ما حكم من سهى في صلاته؟ فقال احمد بن حنبل باب الادب اجبه يا شيبان. قال اجبه انت يا احمد. قال لما؟ قال لانه عندنا علماء القلوب يعني هذا رجل ساهل القلب عن الله صلاته قد لا تكون مقبولة. اوه الله اكبر، ده حاجة عالية خالص دي. لكن الامام احمد قال لا يسجد سجدتين، اذا ايه يعني قضية جبر الصلاة بسجود الايه بسجود السهو. سبحان الله، فهم درجات عند الله. قال ربنا ولا تطع من اغفلنا قلبه، قبل الآية قبلها ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم يقول ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. يا الله، يبقى في واحد ربنا اغفل قلبه عن ذكر. ليه؟ لانه لم يواظب لا على الفرائض ولا على النوافل. لان حالة القلب الايمانية احبتي في الله، القلب له حالة اقبال وحالة ادبار. يعني حالة اقبال احيانا تجيني ايام عايز اقرا في المصحف، عايز اصلي كثير بالليل، عايز اصوم الاثنين والخميس، عايز اصوم الثلاثة ايام البيض، عايز اخرج صدقة، عايز احضر مجالس علم. ده اسمه ايه؟ اقبال القلب. وفيه واحد تاني او حالة القلب نفسه مع نفس الانسان، حالة ادبار، يقرأ اول صفحة في المصحف التثاؤب وعينته وجعه والدمع انت تنزل الدموع ويبتدي ينام ويدخل عليه النوم كأنه ما نمشي من ايه من 10 سنوات. لا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي نصحنا بان حتى اللي ينام يوم الجمعة في المسجد يروح كده ينام شوية، يغير المكان، يغير ايه مكانه عشان ايه يستيقظ. سبحان الله. فالانسان له حالة اقبال للقلب وحالة ادبار. الرسول ماذا يقول في الحالتين؟ قال ان للقلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فتنفلوا، يعني ايه زود من الطاعات. عامل زي الشاب اللي ايه